والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. هذا الحديث العظيم هو حديث صحيح، روى المصنف رحمه الله كما هنا، ورواه أحمد وأبو داود والترمذي من طرق عن عباد بن ساره أبي نجيح السلمي رضي الله عنه. وهذا الصحابي توفي بعد 70 رضي الله عنه، وهو أبو نجيح. وفيه أيضا صحابي آخر يقال له أبو نجيح يكنى بها، وهو عمرو بن عبسة، وبهذه كنية أيضا يعرف أبو نجيح يسار المكي، والد عبد الله بن أبي نجيح، والد عبد الله بن أبي نجيح. ولا يعرف وليس في الكتب الستة من يكنى بهذه الكنية سوى هؤلاء الثلاثة، العرباض بن سارية وعمر بن عبسة وهما صحابيان، ويسار المكي وتابعي لا بأس به يكنى بأبي نجيح رحمة الله عليهم. أنه قال، وهذا الحي كما تقدم مشتمل على جمل، أنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أنه يشرع للإمام والوالي والعالم وكل من له مسؤولية أن يعظ من يلي أمره، وهذا في الولاية الخاصة والولاية العامة من باب أولى. فكما أنه يعلمهم ما أمره الله به مما يجب ويحرم من الأحكام الشرعية، فإنه أيضا عليه يعظهم حتى ترق قلوبهم، لأن الموعظة من أعظم السبل والطرق لامتثال أمر الله سبحانه وتعالى واجتنابها. وهذا فيه امتثال لقوله تعالى وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. القول البليغ هو القول الذي يصدع القلوب والنفوس ويصل إليها بقوة الكلمة وشدتها النابعة من القلب، كان عليه الصلاة والسلام في ذلك هو الإمام. موعظة بليغة كما وهذه قوله موعظة بليغة، هذه جاءت عند أحمد وأبي داود، ذرفت منها العيون وجلت منها القلوب، وهذا هو المشروع حينما يوعظ المكلف، أن يرق قلبه باطنا وأن يظهر أثر ذلك ظاهرا بدمع العين. وهذا هو الذي عليه السلف الصالح رضي الله عنهم أخذوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تذرف عينه وتدمع عينه كما ثبت في الصحيحين عبد الله مسعود لما قرأ عليه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك، قال فالتفت إليه فإذا عيناه تذريفان. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، لم يصبهم ما أصاب بعدهم ممن ضعف علمهم وصار يصيب شيء من الصعق والغشي الذي ينافي حال المؤمن، لأن المؤمن عليه أن يكون حاضرا حتى يعبد الله سبحانه وتعالى، وإلا فمن غشي عليه وأغمي عليه فقد ارتفع عنه التكليف، وارتفاع التكليف نوع نقص في الحال لا زيادة فيها. ولهذا لم يقع هذا للصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة إلا ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث المشهور حينما أصابه غشية، فهذا في شيء عرض له رضي الله عنه في حال من الأحوال، كما نبه على ذلك ابن مفلح رحمه الله. فالشاهد أن هذه كانت حالهم، توجل قلوبهم وتذرف عيونهم رضي الله عنهم. وهكذا كان عليه الصلاة والسلام لما مات ابن بنته، وجاء في أخبار كثيرة وذرفت منها العيون، قال قلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني هذه الموعظة البليغة موعظة مودع، كأنهم فهموا ذلك إما من لسان الحال أو من لسان المقال. قال كأنها موعظة مودة. وقد يكون والله أعلم أنه ذكر فيها شيئا من الكلمات والعبارات التي فهموا ذلك منها، كما فهموا ذلك حينما خطبهم عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة في يوم جمعة، وفهموا ذلك وأن سميت حجة الوداع ودعهم عليه الصلاة والسلام، ثم لما رجع وكان في خم بين مكة والمدينة قال أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، وأوصاهم بالتمسك بكتاب الله في اللفظ الآخر وسنتي، ثم قال يوشك أن يأتيني رسول ربي أو يوشك أن أجيب رسول ربي. فكل هذه قرائن دلت على مثل هذا، فقد تكون هذه موعظة فيها من هذا الجنس، أو قد تكون في بعض هذه المواضع التي نقلت في هذه العبارات التي دلت على أنها موعظة مودع. وهكذا هو شأن المؤمن، ينبغي أن يكون في أعماله وعباداته حاله حال المودع. وفي الحديث الذي جاء ولا بأس به صلي صلاة مودع وإياك وما يعتذر منه، صلي صلاة مودع يعني صلاة من يظن أنه لا يصلي بعدها، فما ظنك بحاله؟ لا شك أنه يجتهد في الحضور فيها حضورا تاما. ويقال كأنها موعظة، فأوصنا. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا سألوا النبي عليه الصلاة والسلام سألوه بأن يوصيهم بما ينفعهم في آخرتهم. والوصية هي أن يصلهم ويزيدهم من الخير، هو وعظهم لكن سألوا الزيادة بأن يصلهم. وكان عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه ويدلهم بما يقربهم إلى الجنة وما يباعدهم من النار، بكل طريق يوصل إليها ينبههم عليه، وكل طريق يعني إلى الجنة، وكل طريق يقربهم من النار ينبههم عليه حتى يحذروه. قال أوصيكم بتقوى الله، يستجيب عليه الصلاة والسلام، لأن النصح والموعظة مشروعة، والمسلم ينصح إخوانه ولو لم يسأله ذلك، لكن حينما يسألونه يتأكد بل قد يجب، لأنه يكون في هذه الحال من النصيحة الواجبة. والنصيحة في الأصل واجبة بين أهل الإسلام، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، خرجه مسلم حديث تيم الداري في صحيح مسلم، وإذا استنصحك فانصح له. فيتأكد أوصنا. فقال أوصيكم بتقوى الله، هذه هي وصية الله، ولقد وصينا الذين من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أوصيكم بتقوى الله، مع أن الموعظة التي ذكرهم بها عليه الصلاة والسلام هي من أعظم التقوى ومن التقوى، لكنه خص التقوى ونص عليها من باب التنصيص على الخاص. وهكذا كانت طريقة العرب، يذكرون الخاص بعد العام تنبيها على أهميته، كما قال ورسله وجبريل وميكال، وقال سبحانه يا أيها الذين اصبروا، وقد يذكرون العام بعد الخاص أيضا من باب التتميم والعناية بجمع الأطراف، كما قال سبحانه يا أيها الذين اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله عن الصبر والمصابرة ومتقوى الله، واتقوا الله عموما في هذا وفي غيره، كما قال يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، ثم قال وافعلوا الخير، ذكره عموما بعدما ذكر الركوع والسجود ذكر الوصية والأمر بتقوى الله عموما. والمعنى سابقوا إلى الخيرات كلها واحرصوا على ما أوصيكم به. والمؤمن الذي يجتهد في الأمر الخاص لأهميته فحرصه على طرق الخير العامة أكثر وأقوى، والأصل في ذلك التقوى. أوصيكم بتقوى الله، التقوى من الوقاية، من وقايقي، وهي أن تجعل بينك وبين محارم الله وقاية. والتقوى معناها فعل الأوامر واجتناب النواهي، هذه التقوى، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى مما يوصل إلى مساخطه، إما بترك ما أمر أو بالوقوع فيما عنه زجر. أوصيكم بتقوى الله لأنه هو الحق الأول، وهو الأمر الذي عليه المعول، تقوى الله سبحانه، وبه تصح كل الأمور وتستقيم كل الأمور. أوصيكم بتقوى الله، فمن اتقى الله أفلح وأنجح وصلحت أموره كلها. ثم قال والسمع والطاعة، وهذا أيضا من الخاص بعد العام، لأن من تقوى الله سبحانه وتعالى أن تسمع وتطيع في غير معصية. السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية. قال والسمع والطاعة، لأن السمع بغير طاعة لا يحصل المقصود، فيسمع ويطيع. ثم قال نص على أمر خاص في أصحابه، قال وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وإن تأمر عليكم، شو اللفظ عندك؟ فإنه نعم. ثم نص على المملوك، نص على المملوك، وهذا قال أهل العلم هذا على سبيل الفرض والتقدير، على سبيل الفرض والتقدير بالمبالغة في ذلك، مثل قوله عليه الصلاة والسلام حيث رواه البزار وغيره: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطات بنى الله له بيتا في الجنة، يعني على سبيل المبالغة، وإلا مفحص القطات لا يأخذ مصلي ولا يسع للمصلين. وقال بعض العلم إن هذا حقيقة، والمعنى ولو كمفحص قطات بذلك القدر، كما لو اجتمع جماعة في بناء مسجد كل منهم نصيبه بهذا القدر، وهو مفحص القطات بقدر ما يكون لبيضها، وهذا أقرب من جهة المعنى. لكن الشأن قوله أيضا كذلك قوله يعني وإن كان حبشيا وعبدا حبشيا على سبيل الواقع، وإن كان أهل العلم قالوا إنه ليس له ولاية في ذلك لأنه مملوك، لكن لو فرض أنه تولى على سبيل الجهل ممن ولاه أو على سبيل التغلب، لو أنه تغلب، هذا وقع في بعض البلاد الإسلام، تغلب فإنه يطاع لأن الخروج عليه في مفسدة تربو على المصلحة المتعلقة بطاعته، يعني في نفس الخروج فيه مفسدة، فكانت مصلحة الطاعة والسماع له أوجب أو أولى من الخروج. فهذا هو الظاهر، والمعنى أنه يسمع له. ولهذا في حديث أبي ذر صحيح مسلم أنه قال أمرني أن أسمع وأطيع ولو كان عبدا مجدع الأطراف. في حديث أم الحصين الأحمسية في صحيح مسلم: وإن تأمر اسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد مجدع، يعني مجدع على طرف كما حديث أبي ذر. في حديث أنس أيضا في البخاري: ولو كان رأسه زبيبة، وهذا يدل على مثل هذا، وهذا يبين أصل السمع والطاعة. فبالغ عليه الصلاة والسلام في الوصية بهذه الكلمات، ثم قال: وإياكم محدثات الأمور. المحدثة هي ما أحدث على غير مثال سابق، وهي من البدع التي تضاهي الشرعية وتخالفها، فهذه من البدع المحدثة، كل ما لم يكن على مثال سابق. وإياكم ومحدثات الأمور، يعني الأمور التي لم تكن على السنة ولا على هدي السلف الصالح. فشر الأمور المحدثات البدائع، وخيرها السالفات على الهدى، ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعده، فإن كل بدعة ضلالة. هذا عموم في جميع البدع، فلا نقول إن هذه البدعة حسنة، بل كل البدع ضلالة، كل البدع ضلالات كما قال عليه الصلاة والسلام. وكلمة كل عامة يدخل فيها جميع أنواع البدع، فلا نقول بدعة حسنة بدعة واجبة، كل البدع مخالفة للسنة، إما على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة، تختلف مراتبها ودرجاتها. فإن كل محدثة بدعة، وقد كان عليه الصلاة والسلام في حديث جابر يقول ذلك إذا وعظهم، وكان إذا وعظ كما حديث جابر كأنه منذر جيش، يقول صبحكم مساكم، يقول إياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. زاد النسائي بسند صحيح: وكل ضلالة في النار، كل ضلالة في النار، يعني حكمها حكم سائر البدع والمعاصي إن لم يتب أو يتب على صاحبها، هذا هو الأصل، إن لم يتب أو يتوب الله عليه سبحانه وتعالى، فإن كل بدعة ضلالة. وإياكم محدثات الأمور، فإنه من يعش منكم فسيرى بعد اختلافا كثيرا. وهذا من آيات الله التي أخبر الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام، وقد وقع كما أخبر، وقع الخلاف في هذه الأمة والنزاع إلى يومنا هذا، وكله بسبب البدع ومخالفة السنة. فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، اختلاف ونزاع، وقد وقع هذا في صدر هذه الأمة. وأول فتنة وقعت في الإسلام هي قتل عمر رضي الله عنه، ثم تلاه قتل عثمان، ثم تلاه قتل علي رضي الله عنهم، ثم انفتحت الفتن ولن تغلق إلى يوم القيامة، لكن لله سبحانه وتعالى على عباده نفحات يحصل فيها الخير ويكثر ويظهر فيها العلم وتظهر فيها السنة، لكن لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، كما حديث حتى تلقوا ربكم، حتى تلقوا ربكم، لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. لكن كما قال الحسن لا بد للناس من تنفيس، بمعنى أنه يحصل لهم شيء من الأمن والخير في سبيل وسنة وهدى، فعليكم بسنتي، وهي قوله وفعله وتقريره وهمه أيضا على الصحيح، كلها من السنة، ما هم به عليه الصلاة والسلام ولم ينصرف عنه، فكل ما هم به ولم يتركه فهو من السنة، أما ما هم به ثم تركه وأعرض عنه هذا ليس من السنة، وما هم به وأخبر باستمراره على ذلك فهو حق، مثل لقد هممت أن أمر بالصلاة تقام، ثم انطلق معي برجال من حجر من حطب لقوم لا يشن الصلاة وحرق عليهم بيوتهم، الحديث لكن ما هم به عليه الصلاة والسلام وتركه مثل ما هم أن يقلب رداءه عليه الصلاة والسلام ثم ثقل عليه فتركه فجعل ظاهره باطنه. نقول السنة بما استقر عليه همه لا بما هم به أولا ولم يفعله، لأنه هم أن يجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه فلم يفعل لأنها ثقلت عليه، ثم بعد ذلك جعل باطنها ظاهرها وظاهرها باطنها فاستقر أمره على ما فعل لا على ما هم، فتكون السنة فيما استقر عليه آخرا منه عليه الصلاة والسلام. فالسنة هي فعله وقوله وتقريره، فإنهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. خلفاء اللام هنا للعهد، وهم الخلفاء الأربعة، والراشدون هم اللي اتبعوا الرشد، والراشد هو الذي علم الحق وقضى به، ضد الغاوي الذي علم الحق ولم يعمل به مثل اليهود، أو الضال الذي لم يعمل الحق لم يعلم الحق وقضى أو عمل على جهل وهو الضال. فالناس ثلاثة أقسام: راشد وهذا أعلى الدرجات، وغاوي وهذا أقبحها وأرداها، وضال وهو من جهل وقضى أو عمل على جهل. والراشد وتمام الرشد هو الهداية التامة، الراشدين المهديين. المهدي وهو المهتدي من اهتدى إلى الحق وقضى وعمل به، فالهداية التامة هي علم الحق والعمل به وهو الرشد. الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها، شوف التمسك هذا من باب التمثيل الحقيقي للما بالشيء المحسوس، بالشيء المحسوس كالذي يمسك بالشيء، تمسكوا بها كأنك تمسك بها بيدك. ثم لم يكتب هذا عليه الصلاة والسلام وعضوا، شف العض وهو إطباق الأسنان على الشيء، ثم لم يقل مجرد عضوا عليها بالأسنان، لا، قالوا عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ قيل الأضراس وقيل الأنياب، وإذا كانت الأنياب فإنها محددة، وإذا قبض على الشيء بالناب فإنه يخرقه ويمسك به ولا يفلت منه، فهو غاية في الإمساك بالشيء حتى لا يفلت منك، لأن انفلاته علامة الغواية والجهل. والهدى في التمسك بهذه السنة، عضوا عليها بالنواجذ، ما قال انهسوها. الإنسان إذا أخذ مثلا شيء مثل العظم يريد أن يأكل نهس، نهس النهس يكون بأطراف الأسنان، والنهش بجميع الأسنان، لكن العض يكون بالأنياب أو بالأضراس التي هي آخر الأسنان، وهذا لا يكون إلا بالإمساك الشديد الذي لا يمكن أن يفلت منه. ولهذا إذا أمسك السبع الصيد فإنه يمسكه بأنياب، فإذا أمسكه بأنيابه لا يمكن أن يفلت منه، بل إما أن يتلفه فيهلك، أو يعني لا يفوت منه، أو يقبضه قبضا لا يمكن فلاته. فالمعنى بالتشبيه هو المبالغة في التمسك بالسنة، وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام ومن نصحه للأمة، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه، حتى يحصل لهم الهداية. وهذا إذا كان في عهده، عهد النبوة، والعلم ظاهر والسنة ظاهرة والهدى ظاهر والبدع والضلالات منقمعة، فكيف مع ظهور البدع والمعاصي والفتن؟ ألا يكون الأمر بالتمسك بها أشد؟ بلى والله، مع كثرة المضلات والفتن فأوصي نفسي وإخواني بالتمسك بالسنة والعناية بها وتعلمها ودراستها. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقني أكون العلم النافع.